لأنه عنده مرجح، لكن إذا رفض أن يزيد أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه لا شك أنه مفرط. لو أن شخص في مسألة الشفعة شريك باع شريكه نصيبه 500,000 500,000، قال صاحب الشفعة أنا والله ما يصلح إلا 400، يطاع ولا ما يطاع؟ ما يطاع، وإن كان أحق من صاحبه، وإن كان أحق من صاحبه، لأن الفوات حاصل إما على المرتهن أو على الغرماء الآخرين، فوات حاصل. لو قلنا مثلا أن هذا له وجه مرجح وأولئك والدائن الآخر له وجه مرجح بالزيادة، فقلنا بالمحاصة، قلنا بالمحاصة يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه وذاك يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه ولا ما يتجه؟ لأن كل واحد منهم له وجه ترجيح. الآن إذا انهدمت الذمة الموت، هل يمكن أن يتنازل الدائن أو المرتهن أو غيره عن أكبر قدر ممكن يحصل له ما يمكن أن يأخذه؟ يعني هل يمكن أن يقول إنسان أنا فلان مدين لي ب200,000 ويعرض عليه 100,000 يقول لا أنا بذمته؟ نعم سفه. فكونه يأخذ البيت ب700 ويبيع ب500 ويتسدد 200 ويجي من مال 300 أفضل من أن يضرب بكامل. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الفرع، فإن لم يزد شيء لم يأخذ العبد. حط عن الغريم، يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الفرع، فإن لم يزد شيء لم يأخذ العبد. ما معنى هذا؟ الآن عندنا العبد قوم ب1,000 وصاحب الجراحة كم يطلبه؟ كم قدرة الجراحة؟ نعم خلوا يأتي على جميعه 1,000، والديون الدائن الآخر 1,500. قال أنا أخذه ب1,500، صاحب الدين المرسل المطلق قال أنا أخذه ب1,500 قدر ديني، والثاني قال أنا لا أزيد على الجراحة، يسلم لمن زاد الغريم شيئا فهو أزيد على ذلك، أو إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، يعني أولى بالعبد. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. كيف؟ ويحط عن الذي عليه الدين، من هو عليه الدين؟ سيد قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا الكلام قدر زائد على ما شرحناه سابقا، ولا ما فيه جديد؟ ما معنى يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم؟ قدر ما زاد ولا قدر الدين كله؟ الدين المرسل، قلنا الدين المرسل 1,500، هل نقول أن الغريم يحط عنه 500 التي زادها صاحب الدين المرسل؟ نعم، أو 500 كاملة؟ نعم، أو 1,500. يقول قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، قدر ما زاد على دية الجرح 500، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه بيحط على الغريم 500 ثم ينظر في 1,000 الباقي. نعم كيف؟ لا، ما يعود الشيء، يعود المجروح وصاحب الدين الذي دفعانه، وش يجي؟ كيف؟ كيف؟ وبيأخذ العبد بقيمة بالألف والخمسمائة اللي له الدين، وبيأخذ العبد هنا. الآن هو بيأخذ العبد، ما نسلم له العبد بألف وخمسمائة. طيب الآن اللي سام تجهت المسألة، الذي سام العبد 1,500 بدينه، نعم، يقال له خذ العبد 1,500، يدفع 1,500، نعم، والجراحة تؤخذ من هل 1500 ويعطى صاحب الجراحة 1000 نعم و500 نعم و500 تبقى قيمة للعبد نعم نعم إيه ما يدفع يطلب 1500 شلون بيدفع ها هذا الأصل نعم طيب وبعدين ما يسلم 1000 ثاني منين ليش سلم سنة 2005 تصير سنة 2005 والف هو بياخذ العبد بالالف والخمسه اللي يطلبه وش تطلبونه زياده بعد شلون حصل دينه كامل بالعبد 1005 ما قلنا يسلمه العبد في مقابل الدين 1005 خلاص انتهى الاشكال اي يصير ب 2005 ما يصير ب 1005 بيسلم الدين كامل 1005 مع الألف اللي بيسلمه صاحب الجارح حد ما يسوى 1000 هذاك رافض باكثر من 1000 صاحب الجراح اي زاد 5 ما زاد 1000 ما زاد 1005 شوف يرى ان قيمه العبد 1005 ولن يزيد ريال واحد ولا اخذه ب 1005 الا لانه بيستافي ما أخذه ب 1005 لأنه بيستميس وأكثر من 1000 صاحب الجراحة رفض يزيد قلنا هذا من باب مصلحة المدين وإبراء ذمته يأخذ العبد وين المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد من ليته ما يدفع ويقول أنا زين اللي دفعت 1005 هو ما يسوى إلا 1000 كيف أدفع 500 زيادة إلا إذا قلنا أنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت إذا ثم ب 1005 كل يأخذ بنسبته يتحصن بينهم صاحب المجني عليه مع الدائن كلهم بنسبته سويناه لأنه زاد مثل ما قلنا بالبيت البيت ما يسوى إلا 5 واحد يطلبه 7 قال أنا بيه بالسبع لكن السعي لإبراء ذمتي ألا يتجه أن يقال أن البيت يسوى 700 شو معنى الكلام هنا ترى التنظير مطابق مع التنظير مطابق في الدين الذي براهن بعين العبد نعم دين في ذمته لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين غير قابلة غير قابلة ديته على سيده جراحته على سيده إلا إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه قال مالك نعود إلى قراءة المسألة قال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به أولى بأي شيء العبد أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد هذا الأصل وقيمة العبد 1000 قال أنا ما أزيد ولا ريال عن أنا اللي لي الدين نعم كيف هو مدين ب1005 والجناية سيد كيف هل السيد مدين بجناية العبد ما عليه وألف وخمسمائة دين مرسل وقلنا المجروح أولى به كما تقدم وقال الدين صاحب الدين المرسل أنا أزيد أنا ديني 1500 يكفيني عن دين قيل لصاحب الجناية تأخذ 1005 مثل سوم صاحب كانت أولى بأن أخذ 1005 ويدفع 500 لصاحب الدين ف فيحط عنه في هذه الصورة 500، إن أخذه المجني عليه بل 500، يحط من قيمة من دين السيد 500، أي يحط منها 500 الزائدة، هذه ما فيها إشكال. لكن الكلام على العكس، إذا أخذه الزائد صح، نعم المجموعة 2500 سقطت قيمة العبد 2500 وإما للدائن المدين، نعم هذا واضح، هذا ما في إشكال، ما في أدنى إشكال. لو يأخذ المجني عليه بألف وخمس انحلت المسألة، سقط عن من دين 500. طيب وقال أنا بزيد بدفع زيادة. لكن هو وش استفاد؟ وش استفاد؟ أخذنا العبد بزيادة، بزيادة 500 وبيدفع بعد 1000، العبد ما يسوى إلا 1000 وزاد 500 من أجل أن يظفر بشيء من دينه. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد، قدر ما زاد الغريم. كم زاد؟ زاد 500 على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. إيه؟ لأنه إذا لم يزد شيئا فالمجني عليه أولى به منه، نعم لم يأخذ العبد. لكن الكلام على الكلام فيها شيء. هو في مقابل 1500، نعم كيف يلزم بدفع 1000 ثانية؟ خسران من كل وجه. هذا الآن هو العبد، قلنا أنه ما يستحق أكثر من 1000، والجراحة في 1000، والدين 1500. هذا الدائن العوض ولا قطع، أنا أخذ العبد وبيعه بخمس بألف أو بتسعمية أو بثمانمية عن 1500 أحسن من لا شيء. ثم نقول ادفع للمجني عليه 1000، هذا ظلم. كما لو أخذه بألف ذهب حق الثاني موثق، قلنا التوثيق لا شك أن لها، لكن أيضا عورضت. إيه لكن عورضت، لأنه شو معنى التقدير بألف؟ وش مرد التقدير بألف؟ أول بيت بخمسمائة ألف، مثل عرض وطلب. هذا قال بخمسمائة ما أزيد، قال الثاني بسبعمائة، أكيد يسوى بسبعمائة في هذا الظرف الذي يعيشونه، يسوى 700، لأن قيمة السلع تختلف باختلاف الظروف. يعني أنت بإمكانك تشتري كتاب من شخص بألف والثاني ما تشتري ولا بخمسمائة، إن بينك وبينه شيء شلون يبيعه؟ من اللي يبيعه؟ ما يجيب أكثر من 500، يبي سومه مليون ولا يروح عليه 500. يمكن ما تعاملت، ما شفت معاملات الناس وش يسوون في الوفاء بوفاء الديون؟ ياخذ اللي يجي ابدا، بمليون يقنع ب 300، بيضيع المساله، ضايع على هذا ولا على هذا. لكن ينظر الى الحظ في بالنسبه للميت. وقال مالك في المدبر: اذا جرح وله مال، اذا جرح وله مال فابى سيده ان يفتديه. قال مالك المدبر: إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ من مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده.